السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه تحت باب من فضائل أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها: حدثني عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن عبد الأعلى القيسي كلاهما عن المعتمر قال ابن حماد: حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت أبي حدثنا أبو عثمان عن سلمان. أبو عثمان النادي اسمه عبد الرحمن بن مل بالمثلثة. عن سلمان قال: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان. قل يعني معركة الشيطان شبه السوق وفعل الشيطان بأهله ونيله منهم بالمعركة لكثرة ما يقع فيها من أنواع الباطل كالغش والخداع والأيمان الخائنة والعقود الفاسدة والنجش والبيع على بيع أخيه والشراء على شرائه والسوم على سومه وبخس الكيل والميزان. نعم، كلام هذا موقوف: إن استطعت لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته، يعني يرسل سراياه أتباعه يعني إلى السوق. قال: وأنبئت من الذي أنبأ سلمان؟ الله أعلم، أن جبريل عليه السلام أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة فجعل يتحدث، ثم قام فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: من هذا؟ أو كما قال: قالت: هذا دحية، أي الصحابي المشهور دحية الكلبي، وكان جميلا، وكان جبريل كثيرا ما يأتي النبي في صورة دحية الكلبي. قال: فقالت أم سلمة: أيم الله ما حسبته إلا إياه، حتى سمعت خطبة نبي الله صلى الله عليه وسلم يخبر خبرنا، أو كما قال. قال: فقلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ قال: من أسامة بن زيد. الفضيلة هنا فقط مجيء أم جبريل للنبي وهو في بيت أم سلمة، لكن يدخل في فضائل أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشيرها في كثير من الأحيان: ما لي آمر ولا أتبع، لما أمر الناس بالتحلل في الحج فأشارت إليه أن تحلل واخرج إليهم يا رسول الله، احلق شعرك واخرج إليهم. وقد يدخل في فضائلها كونها دعت لما مات زوجها أبو سلمة: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فاستجاب الله دعوتها وأخلف لها خيرا من زوجها أبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن مناقب أم سلمة أيضا أنها من مهاجرة الحبشة، ذكرت كنيسة رأتها بأرض الحبشة، هي أم حبيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأم سلمة هاجرت الهجرتين، هجرة إلى الحبشة وهجرة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا، وبالله تعالى التوفيق، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.